السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب، حيث كنا نتكلم عن أحكام الغسل، وبينا فيما تقدم أن الأغسال تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الحكم. القسم الأول أغسال واجبة، وهي أربعة: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل النفاس. وهذه الثلاثة أغسال لرفع الحدث، والرابع غسل الميت المسلم، وهذا الغسل غسل تعبدي من أجل التعبد، تحصل معه النظافة لكنه للتعبد. وأما اغتسال الكافر إذا أسلم، سواء كان كفره أصليا أو كان مرتدا ثم عاد إلى الإسلام، فقد تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه مستحب وليس بواجب، وقد أقمنا الأدلة على هذا. وأما القسم الثاني فهو الأغسال المباحة، وهو كل غسل لم يرد طلبه شرعا، فهذا يباح للإنسان أن يغتسل، يباح للإنسان أن يغتسل للنظافة، إن شاء في كل وقت، إن شاء في كل يوم. كما سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، فقال له رضي الله عنه: اغتسل كل يوم إن شئت، فهذا مباح. وأما القسم الثالث فهي الأغسال المستحبة، وهي كل غسل طلبه الشارع طلبا غير لازم، وقد شرعنا في الكلام عنها، وبدأنا الكلام عن غسل الجمعة، وقلنا إن غسل الجمعة غسل مستحب عند جمهور العلماء بما فيهم المذاهب الأربعة، يرون أن غسل الجمعة غسل مستحب، وهو آكد الأغسال المستحبة لتشديد النصوص فيه. وقلت إن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن غسل الجمعة غسل مستحب، وإن كان القول الثاني وهو قول الظاهرية والإمام أحمد في رواية، إن كان هذا القول قولا قويا، لكن الراجح والله أعلم أن غسل الجمعة غسل مستحب، وقد أقمنا الأدلة على هذا، وبينا أمورا لا بد من التنبه لها في هذا الباب. الأمر الأول أن العلماء متفقون على أن غسل الجمعة ليس شرطا لصحتها، فهو واجب عند بعضهم مستحب عند أكثرهم، لكنه ليس شرطا للصحة. فمن صلى الجمعة ولم يغتسل فصلاته صحيحة، وإن كان الذين يرون الوجوب يرونه آثما لتركه الغسل. والأمر الثاني أن غسل الجمعة إذا ضاق الوقت فصعد الإمام على المنبر يسقط ويشتغل المسلم بالصلاة، بدليل أن عثمان رضي الله عنه لما اشتغل حتى أذن المؤذن ما زاد على أن توضأ وجاء إلى المسجد، فلما رآه عمر رضي الله عنه وأنكر عليه تأخره اعتذر بأنه اشتغل ولم يرجع إلى أهله وإلا وقد أذن ولم يزد على أن توضأ، فقال عمر رضي الله عنه والغسل أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. ووجه الدلالة هنا على أن الغسل يسقط ولو قلنا بوجوبه أن عثمان رضي الله عنه لما ضاق الوقت لم يزد على أن توضأ ولم يغتسل، مع علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وبادر إلى المسجد. وعمر رضي الله عنه إنما أنكر عليه أنه فرط في الغسل حتى تأخر ولم يأمره بأن يرجع ليغتسل، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا موجودين لم ينكروا هذا. وهذا داخل في القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم، وهي أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، فإذا تزاحم واجبان بحيث لا يمكن القيام بهما معا فإنه يقدم الأعلى. وعندنا هنا واجبان على القول بوجوب الغسل وهو مرجوح عندنا، ألا وهو واجب الغسل وواجب آخر وهو الصلاة، ولا شك أن وجوب إدراك الصلاة أكبر من وجوب غسل الجمعة لو قلنا بوجوبه، فيدخل هذا في قاعدة إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها. وليس غسل الجمعة كالوضوء، فإن عثمان رضي الله عنه توضأ لأن الوضوء شرط صحة وليس واجبا، أما غسل الجمعة فهو واجب وليس شرط صحة. هذا ملخص ما تقدم معنا، ونكمل الكلام عن الأغسال المستحبة، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله عليه تحت فصل في الأغسال المستحبة: ثم لغسل ميت. نعم، عند جمهور أهل العلم يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، سواء كان الميت المغسل مسلما أو كافرا، فإن الغسل هنا مستحب عند الجمهور، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي، وصححه الشيخ ناصر الألباني، ومن قبل صححه الحافظ ابن حجر، وقال ابن القيم إنه محفوظ. وليس الغسل هنا واجبا وإنما هو مستحب، فيقول لقائل منكم: قدمت لنا مرارا أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: من غسل ميتا فليغتسل، وهذا أمر، فكان ينبغي أن يقتضي الوجوب، قلنا وجد صارف من الوجوب إلى الاستحباب، وذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. رواه البيهقي والحاكم، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني. فالحديث ثابت، وهو نص في عدم وجوب الغسل، في عدم وجوب الغسل. والأمر الثاني أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا غسل من غسل الميت، أنه لا غسل من غسل الميت، رواه البيهقي. وكذا ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه لا غسل من غسل الميت، رواه ابن أبي شيبة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل، رواه البيهقي بإسناد صحيح. فهذه الآثار عن الصحابة التي لا معارض لها تدل على أنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت. وأما الأمر الثالث فهو أن الميت طاهر ليس بنجس، أن الميت طاهر ليس بنجس، فغسله لا يوجب الغسل، وإنما قلنا بالاستحباب للحديث: من غسل ميتا فليغتسل، فيحمل هذا على الاستحباب للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم لعيد في يومه. نعم، يستحب عند جمهور أهل العلم للمسلم أن يغتسل للعيد في يوم العيد، والعيد عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر والأضحى، رواه ابن ماجه، لكن إسناده ضعيف جدا، وكل الأحاديث المرفوعة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم في يومي العيد كلها ضعيفة جدا، ولا يشد بعضها بعضا. لكن روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح إسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو للمصلى. فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لعيد الفطر قبل أن يغدو للمصلى. وروى الشافعي بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال سأله عن الغسل، فقال رضي الله عنه: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال الرجل: لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني لا أسألك عن الغسل المباح، ولكن أسألك عن الغسل المشروع. فقال رضي الله عنه: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. فدل هذا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون الغسل ليومي العيدين، فهذا يدل على استحباب الغسل في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. كذلك قال بعض أهل العلم إن يوم العيد يوم يجتمع فيه الناس فهو كالجمعة، لا سيما أنه ثبت في بعض الأحاديث أن يوم الجمعة عيد للمسلمين. قالوا فلما شرع الغسل للجمعة كان مشروعا للعيدين. ثم اختلف العلماء متى يكون غسل العيد، فمذهب الحنابلة أن غسل العيد يكون بعد الفجر، وأن من اغتسل قبل الفجر لم يصب السنة عندهم. مذهب الحنابلة أن غسل العيد يكون بعد الفجر، وأن من اغتسل قبل الفجر لم يصب السنة. معنى ذلك لو أن إنسانا اغتسل قبل أذان الفجر يستحب له أن يعيد الوضوء بعد الفجر من أجل أن يصيب السنة. أما الجمهور فيرون أنه يجوز أن يكون من الليل، يجوز أن يكون من الليل، وهذا أظهر والله أعلم. إذا كان الإنسان يستطيع أن يغتسل بعد الفجر فهذا أفضل، هذا أفضل، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدو للمصلى، وكان يغدو للمصلى بعد الفجر. لكن لو اغتسل قبل الفجر أصاب السنة، بمعنى جاء بالمستحب وهو غسل العيد، لأن الوقت ضيق، الوقت ضيق ما بين الفجر وصلاة العيد، فالسعة في هذا رفع للحرج، رفع للحرج. فلو اغتسل الإنسان من الليل من آخر الليل يكون جاء بالغسل المستحب وهو الذي عليه الجمهور. ثم اختلف العلماء هل الغسل للعيد من أجل الصلاة أو من أجل يوم العيد، فمذهب الحنابلة أن الغسل للعيد من أجل الصلاة، أن الغسل للعيد من أجل الصلاة، فيفوت بفواتها. فإذا جاء الإنسان وصلى العيد ولما يغتسل لا يستحب له أن يغتسل بعد الصلاة. وأما الجمهور فيرون أن الغسل للعيد، فيقولون يغتسل ولو كان بعد الصلاة ويكون جاء بالمستحب. والأقرب والله أعلم هو مذهب الحنابلة، وهو أن الاغتسال للصلاة التي يجتمع فيها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى، فهذا هو الأقرب للصواب والراجح فيما يظهر لي والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه ولكسوف، يعني يستحب للمسلم أن يغتسل لصلاة الكسوف، وتعلمون أن صلاة الكسوف إذا أطلقت يدخل فيها خسوف القمر وكسوف الشمس، فإذا قيل صلاة الكسوف فإنها تشمل صلاة خسوف القمر وصلاة كسوف الشمس. وقد نص على استحباب هذا الغسل الشافعية والحنابلة، عندهم أنه يستحب إذا أراد الإنسان أن يذهب ليصلي صلاة الكسوف أن يغتسل. طيب ما دليلكم يا معاشر الشافعية والحنابلة؟ قالوا الدليل القياس على الجمعة والعيد، لأنها صلاة يجتمع فيها، لأنها صلاة يجتمع فيها. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يستحب الغسل لصلاة الكسوف، لا يستحب الغسل لصلاة الكسوف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لصلاة الكسوف، فدل ذلك على أن الغسل لصلاة الكسوف غير مشروع، ولم يثبت الغسل لصلاة الكسوف عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن مجرد الاجتماع للصلاة لا يستحب له الغسل، فإن الاجتماع لصلاة الجماعة أكبر من الاجتماع لصلاة الكسوف، ومع ذلك لا يستحب للإنسان أن يغتسل إذا أراد أن يذهب ليصلي صلاة الجماعة. فالصحيح أنه لا يستحب للمسلم أن يغتسل إذا أراد أن يصلي صلاة الكسوف. نعم. قال رحمة الله عليه: واستسقاء. صلاة الاستسقاء الكلام فيها كالكلام في استحباب الغسل لصلاة الكسوف، والراجح هو الراجح وهو أنه لا يستحب. نعم. قال يرحمه الله: وجنون. وجنون وإغماء. ما عندك اذكره لأنها ما يعني في حكم الواحد. قال: وإغماء. نعم، عند أكثر العلماء ومنهم الحنابلة يستحب للمجنون إذا أفاق أن يغتسل، وللمغمى عليه إذا أفاق من الإغماء أن يغتسل، وإذا تكرر الإغماء وتكررت الإفاقة فإنه يستحب له أن يكرر الغسل. هذا عند أكثر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، وذلك كما في الصحيحين في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم حينما ثقل فقال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا، وهم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب فأغتسل. فاغتسل صلى الله عليه وسلم فذهب لينو، يعني ذهب ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فأمر أن يجعل له ماء في المخضب، فاغتسل صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب لينو أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب لينو أغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل في مرضه وأراد أن يخرج اغتسل، فلما ذهب ليقوم أغمي عليه، فلما أفاق اغتسل، وكرر هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع تكرر الإغماء. فقال أكثر العلماء إنه يستحب للمغمى عليه أن يغتسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو لينشط، يعني ليكون نشيطا فيستطيع أن يخرج، ليكون نشيطا فيستطيع أن يخرج للناس. وعلى كل حال فهذه حكمة لا تنافي استحباب أن يغتسل المغمى عليه إذا أفاق، ليكون ذلك أنشط له، ليكون ذلك أنشط له. قالوا: والمجنون من باب أولى، إذا كان هذا في المغمى عليه فالمجنون من باب أولى، أنه يستحب له أن يغتسل إذا أفاق. نعم. قال رحمة الله عليه: والاستحاضة لكل صلاة. والاستحاضة الاستحاضة يا إخوة هي استمرار خروج الدم من المرأة بلا انقطاع أو بانقطاع يسير. ما هي الاستحاضة؟ استمرار خروج الدم من المرأة بلا انقطاع أو بانقطاع يسير. امرأة يخرج معها الدم طوال الشهر والشهر تلو الشهر ما ينقطع الدم، هذه استحاضة. أو بانقطاع يسير، امرأة يجري معها الدم إلا أياما يسيرة، يعني يستمر معها الدم مدة 25 يوما إلا 5 أيام من الشهر، هذه استحاضة. وجمهور أهل العلم يرون أنه إذا زاد الدم عن 15 يوما فهي استحاضة، لكن الصحيح وهذا سيأتينا إن شاء الله أنه لا يحد ب15 يوما، وإنما إذا غلب على الشهر فأصبح الانقطاع يسيرا. فالمستحاضة ماذا تفعل؟ المستحاضة تعد أياما للحيض، وكيف تعد أيام الحيض هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحيض، لأن المستحاضة لها أحوال، إما أن تكون مبتدأة بدأ معها الدم هكذا، وإما أن تكون معتادة وتعرف أيام عادتها مكانا وعددا، وإما معتادة ونسيت أيام عادتها مكانا أو عددا، وإما متحيرة، ولكل حال حكم، لكن الحكم العام الذي أذكره الآن أنها تعد أياما للحيض، ثم تغتسل وجوبا، تغتسل وجوبا. ما هذا الغسل؟ غسل الحيض، غسل الحيض. ثم ماذا تفعل بعد ذلك؟ تقدم معنا في الوضوء أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. طيب، هنا المصنف يقول يستحب لها أن تغتسل، وهذا عند أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، فكلما أرادت أن تصلي يستحب لها أن تغتسل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود وصححه الألباني، غير أن الألباني رجح أن المستحاضة هنا هي أم حبيبة وليست زينب بنت جحش. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي لكل صلاة، وهذا الأمر محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. لماذا؟ قالوا لأنه لم يذكر في أكثر الأحاديث، وإنما ذكر في أكثر الأحاديث الوضوء، فدل هذا على أنه ليس بواجب. انتبهوا هنا يا إخوة، يقول بعض الإخوة طيب إذا كان ذكر في حديث واحد يكفي، نقول لا، العلماء هنا يقولون إنه لو كان واجبا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه في جميع القصص، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم يذكره وإنما ذكر الوضوء دل ذلك على أن الغسل مستحب وليس بواجب. ويدل على الاستحباب أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة كما عند البخاري في الصحيح. طيب، من الأمور التي جعلت أكثر أهل العلم يقولون إن الغسل هنا مستحب، قالوا لأن في وجوب الغسل لكل صلاة مشقة ظاهرة، لأن في وجوب الغسل لكل صلاة مشقة ظاهرة، والشارع لم يأتي بالمشقة بل جاء برفعها. ويدل ذلك أيضا ما سأذكره في الحديث الآخر. طيب، العلماء قالوا يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، فإن شق عليها استحب لها أن تغتسل فتصلي الظهر والعصر تجمع، وتغتسل فتصلي المغرب والعشاء تجمع، وتغتسل فتصلي الفجر، فتغتسل ثلاث مرات. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر والعصر، وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل تصليهما جميعا، وتغتسل للفجر. رواه النسائي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها عند المشقة إلى أن تجمع وتغتسل للصلاتين المجموعتين غسلا واحدا. قال العلماء: فدل ذلك على أن قوله واغتسلي لكل صلاة محمول على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقلها إلى أمر آخر، وهو أن تجمع على الصورة التي ذكرناها. إذن يا أخوة انتبهوا، المستحاضة تتعلق بها ثلاثة أغسال، المستحاضة تتعلق بها ثلاثة أغسال. الغسل الأول هو بعد أيام حيضها، وهذا غسل للحيض وهو واجب، رحمك الله، هذا غسل للحيض وهو واجب. الأمر الثاني الغسل لكل صلاة، إذا دخل وقت الظهر تغتسل، إذا دخل وقت العصر تغتسل، إذا دخل وقت المغرب تغتسل، إذا دخل وقت العشاء تغتسل، إذا دخل وقت الفجر تغتسل، وهذا غسل مستحب، هذا غسل مستحب. فإن شق عليها فعلت ما ذكرناه. الأمر الثالث الغسل إذا انقطع دمها، الغسل إذا انقطع دمها، يعني إنسان يأتيها الدم 28 يوما وينقطع يومين ثم يعود في الشهر التالي، هذه مستحاضة، عدت أيام الحيض واغتسلت طهرت من الحيض وكانت تغتسل لكل صلاة استحبابا، انقطع دمها في يوم 28، هل يجب عليها أن تغتسل؟ الجواب لا، لأنها ليست حائضة. لكن هل يستحب؟ ليس في هذا نص، لكن نص بعض الفقهاء كالمالكية على أنه يستحب لها أن تغتسل إلحاقا بانقطاع دم الحائض، يعني يقولون كما يجب على الحائض أن تغتسل إذا انقطع دمها، يستحب للمستحاضة أن تغتسل إذا انقطع دمها. واضح يا إخوة؟ والمسألة اجتهادية ليس فيها ليس فيها نص، ليس فيها نص. والقول بالاغتسال لانقطاع الدم مناسب من جهة النظافة، مناسب من جهة النظافة. كذلك لو أن امرأة مستحاضة 5 أشهر ولا 6 أشهر، وبعد 6 أشهر انقطع الدم عنها، تدخل في المسألة هل يستحب لها أن تغتسل أو لا يستحب لها، والمسألة يدخلها الاجتهاد، ولا شك أن الاغتسال هنا مناسب للنظافة. إذن انتبهوا يا إخوة، لأن وجدت بعض طلاب العلم حتى بعض الشراح يخلطون في أغسال المستحاضة، فيجب أن نفرق بين الغسل الواجب وهو الغسل من الحيض، والغسل المستحب وهو الغسل لكل صلاة، هذا غسل مستحب ورد به النص، والغسل الذي اختلف العلماء في استحبابه وهو الغسل عند انقطاع الدم عنها. نعم. قال رحمة الله عليه: والإحرام. والإحرام عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كانت المرأة طاهرة أو حائضا أو نفساء، وسواء كان من يريد الإحرام كبيرا أو صغيرا. لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني. ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، رواه البزار بإسناد رجاله ثقات، رواه البزار بإسناد رجاله ثقات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أسماء بنت عميس عندما ولدت في الميقات، أمرها أن تغتسل، وهذا في صحيح مسلم. وهذا الاغتسال لا شك أنه للإحرام وليس للنفاس، لأنه لا ينفعها بشيء لأنها الآن ولدت، لكن هذا الاغتسال من أجل الإحرام. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه كما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح في غاية الصحة. وقد نقل الإمام النووي الإجماع على أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل. نعم. قال يرحمه الله: ولدخول مكة وحرمها. نعم، أي أنه يستحب للمسلم إذا أراد أن يدخل مكة أي حرم مكة أن يغتسل، وهذا قول جمهور العلماء بما فيهم المذاهب الأربعة، يرون أنه يستحب لمن قدم مكة أن يغتسل، والمقصود هنا إذا كان محرما، إذا كان محرما، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رواه مسلم في الصحيح. إذن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل إذا وصل مكة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. ثم اختلف العلماء هل الاغتسال لدخول الحرم أو للطواف، هل هذا الاغتسال المستحب لدخول الحرم أو للطواف؟ وذهب الجمهور عدا المالكية إلى أن هذا الاغتسال للحرم، وما دام أنه للحرم فيشرع لمن دخل الحرم محرما سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كانت المرأة طاهرة أو حائضة. لو أن امرأة حاضت في الميقات في ذي الحليفة ولبت بالعمرة وذهبت ووصلت مكة، هل يستحب لها أن تغتسل؟ عند الجمهور نعم يستحب لها أن تغتسل. طيب هي لن تذهب إلى البيت لتطوف، قالوا هذا الغسل المستحب لدخول الحرم، لدخول الحرم. وذهب المالكية إلى أنه لطواف القدوم ليس لدخول الحرم، وإنما لطواف القدوم، إذ لو كان للحرم لكان مشروعا قبل دخول الحرم أو بعد دخوله مباشرة. لو كانت العلة لاستحباب هذا الغسل دخول الحرم لكان يغتسل قبل أن يدخل أو عند الدخول مباشرة، لكن ها نحن نرى ابن عمر رضي الله عنهما إذا وصل يبيت ثم إذا أصبح اغتسل، فدل ذلك على أن الغسل للطواف وليس لدخول الحرم. ولأنه لو كان للحرم أيضا لكان مشروعا لكل داخل للحرم، لو كان الغسل من أجل دخول الحرم لكان مشروعا لكل من يدخل الحرم، الذي يريد أن يعتمر والتاجر والحطاب، وليس الأمر كذلك، وإنما هو مستحب لمن يدخل مكة محرما، فدل ذلك على أنه ليس لدخول الحرم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحرم في الحج ثم عاد إليه ولم ينقل عنه أنه اغتسل لما دخل الحرم، فدل ذلك على أن قول المالكية في المسألة هو الراجح، وهو أن هذا الغسل للطواف. طيب ما فائدة هذا القول؟ فائدة هذا القول أنه إنما يستحب لمن يطوف، فالحائض لا يستحب لها أن تغتسل، والنفساء لا يستحب لها أن تغتسل، وإنما هو مستحب لمن يريد أن يطوف. هذا هو الراجح فيما يظهر لي، والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ولوقوف بعرفة. نعم، عند جمهور العلماء بما فيهم المذاهب الأربعة يستحبون للحاج أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة، يستحبون للحاج أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة، ولم يثبت في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة، ولوقوفه عشية عرفة. وروى الشافعي كما تقدم معنا أن رجلا سأل علي رضي الله عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال الرجل: الغسل الذي هو الغسل. فقال علي رضي الله عنه: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم النحر ويوم الفطر. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يغتسل إذا راح إلى عرفة. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم الاغتسال للوقوف بعرفة، فهذا يدل على استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة. ولا معارض له من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمة الله عليه: وطواف زيارة. أكمل. وطواف زيارة وطواف وداع. نعم، قالوا يستحب للمسلم إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج أو يطوف طواف الوداع أن يغتسل، وهذا مذهب الجمهور أنه يستحب أن يغتسل. لماذا؟ قالوا قياسا على طواف القدوم، قياسا على طواف القدوم، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة يغتسل ويعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذه أطوفة كذلك. أيضا قالوا لأنها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل كما استحب لعرفة، قالوا لأنها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل كما استحب لعرفة. والصواب أنه لا يستحب بل لا يشرع أن يغتسل الإنسان لطواف الإفاضة على سبيل التعبد ولا لطواف الوداع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف في حجة الوداع ولم ينقل عنه أنه اغتسل صلى الله عليه وسلم لطواف الإفاضة ولا لطواف الوداع، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يغتسل لطواف الإفاضة أو طواف الوداع. فالصحيح أن الغسل لطواف الوداع وطواف الإفاضة غير مشروع، لأن سببه قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمة الله عليه: ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. نعم، كذلك المبيت بمزدلفة ورمي الجمار، قال جمهور أهل العلم يستحب للمسلم الحاج أن يغتسل إذا وصل إلى مزدلفة وأن يغتسل إذا أراد أن يرمي الجمار. طيب ما الدليل يا جمهور؟ قالوا أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل كيوم عرفة. والصحيح أنه لا يشرع للمسلم أن يغتسل للمبيت بمزدلفة أو يغتسل لرمي الجمار، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الصحابة، ولا تثبت العبادة إنشاء بالقياس، لا تثبت العبادة إنشاء بالقياس. فما دام أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بات في مزدلفة ولم ينقل عنه أنه اغتسل لرمي الجمار ولم ينقل عن أحد من الصحابة، فإن هذا يدل على أنه غير مشروع، فلا يشرع للمسلم أن يغتسل بسبب المبيت بمزدلفة وبسبب رمي الجمار. نعم. قال رحمة الله عليه: ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. قال ويتيمم للكل، يعني يتيمم لكل هذه الأغسال للحاجة. أما التيمم للغسل الواجب فنعم، وسيأتينا إن شاء الله في درس الغد باب التيمم. وأما التيمم للأغسال المستحبة، والله يعني أنا أريد أن أذهب لأصلي الجمعة ولا ماء عندي، ما فيه ماء، هل يشرع أن أتيمم؟ أنا أريد أن أذهب لأقف بعرفة ولا ماء، هل يشرع لي أن أتيمم؟ أنا دخلت مكة محرما ولم أجد ماء، لم أجد ماء لأغتسل، هل يشرع لي أن أتيمم؟ قال المصنف: نعم، يتيمم للحاجة، يعني الحاجة التي تبيح التيمم. لماذا؟ قالوا: لأنه غسل مشروع، فيتيمم عند عدم الماء له كغسل الجنابة. قالوا: إذا كان يتيمم الإنسان لغسل الجنابة وهو واجب وآكد، فمن باب أولى أن يتيمم للغسل المستحب. ما العلة الجامعة؟ أنه غسل مشروع، أنه غسل مشروع. قالوا أيضا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. قالوا: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وهذا مستحب، فكذلك الأغسال المستحبة. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ليس يعني تيممه مقام الغسل، وإنما مقام الوضوء، لكن قالوا الوضوء هنا مستحب، فتيمم له النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الغسل المستحب يتيمم له المسلم. وقال بعض أهل العلم: لا يتيمم للأغسال المستحبة، لا يتيمم للأغسال المستحبة، ولا يصح قياسها على الغسل الواجب. طيب لماذا؟ هذا غسل مشروع وهذا غسل مشروع. قالوا: لا، الغسل الواجب لرفع الحدث، الغسل الواجب لرفع الحدث، فيفيد فيه التيمم لأنه طهور كما سيأتي إن شاء الله. أما الأغسال المستحبة فالمقصود منها النظافة، الإنسان يغتسل يوم الجمعة من أجل أن يكون نظيفا، والتيمم لا يكسب نظافة. التيمم، انتبهوا لهذه الدقيقة، التيمم يكسب طهارة، وسيأتينا إن شاء الله غدا هل التيمم مبيح أو رافع، لكنه لا يكسب نظافة، وإنما النظافة بالماء. قالوا: ففرق بين الغسل الواجب والغسل المستحب، لأن المقصود من الغسل الواجب يحصل بالتيمم، لأن المقصود به الطهارة أي رفع الحدث، وهذا يحصل بالتيمم على الخلاف الذي سيأتي هل هذا رفع أو إباحة. أما الأغسال المستحبة فالمقصود منها النظافة، والنظافة لا تحصل بالتيمم، وهذا عندي أقرب والله أعلم، هذا عندي أقرب والله أعلم، أن المستحب هو الاغتسال، فإذا لم يوجد الماء تكفي الإنسان النية ويحصل له الأجر، لأن القاعدة الشرعية أن المسلم إذا نوى الخير عازما عليه ومنعه منه مانع كتب له ما نوى، كتب له ما نوى، ولم يأتي التيمم من أجل الأغسال المستحبة، والقياس لا يستقيم لما ذكرناه من الفارق، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نبدأ بباب عظيم من أبواب الفقه، وهو باب التيمم بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، في تقرير مذهب الحنابلة قلتم إذا لم يغتسل قبل الفجر فإنه كأنه حصل سبق الإسلام، قلتم يتوضأ ليغتسل بعد الفجر. نعم، أنا قلت إذا اغتسل قبل الفجر عند الحنابلة، إذا اغتسل قبل الفجر استحب له أن يعيد الغسل بعد الفجر، فإذا حصل شيء يعني أو سبق لسان فيتنبه له. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما صحة تقسيم الدين إلى فروع وأصول، وكيف نوجه هذه العبارة؟ طيب، قبل هذا سألني أحد الإخوة وقال إنه قدم إلى المدينة، فهل يشترط له أن يبقى مدة معينة حتى يحصل الفضل أو لا يشترط؟ والجواب أن هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب للمسلم أن يزورها ليزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حد لمدة الزيارة، بل يبقى الإنسان ما يمكنه، فإن بقي 10 أيام فحسن، وإن بقي 8 أيام فحسن، وإن بقي 5 أيام فحسن، وإن بقي صلاة واحدة ثم سافر فحسن، ويحصل الفضل والأجر. وأما القول إنه لابد أن يبقى 8 أيام ليصلي 40 صلاة فهذا قول غير صحيح، وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا مدة محددة لإدراك الفضيلة في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة. وأذكر الإخوة بعمل فاضل إذا قدموا المدينة لا ينبغي أن يفرطوا فيه، يجهله كثير من المسلمين ويفرط فيه كثيرون منهم، فألا وهو البقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، فإن في طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما، ففيه الفضل العام في طلب العلم وتحصيل العلم، وفيه أنه طلب للعلم في مسجد، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وبيت الله الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى أو من أولى المساجد بعد المسجد الحرام بهذا الفضل العظيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالذي يغدو إلى أي مسجد من مساجد المسلمين بنية أن يتعلم الخير أو يعلم الخير فالله يكتب له أجر الحاج الذي قد تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن باب أولى أن تغدو يا عبد الله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعلم خيرا أو تعلمه. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأنت يا عبد الله بجلوسك في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية خالصة تنال أجورا عظيمة، من أظهرها أنك تنال الأجر التام وتنال أجر الجهاد في سبيل الله، وإنه لفضل عظيم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على البقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طلب العلم فيه. وإني لأرى أن من خسران الأجور العظيمة أن يأتي الإنسان من بلده إلى المدينة ليجلس في أماكن شرب القهوة أو يتنقل في الأسواق، وهذه يجدها في كل مكان، وقد يجد أكبر منها في بلدان الدنيا، لكن الفضل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجده إلا في المدينة. فوصيتي على الإخوة من غير تضييق عليهم ولا تحريج أن يحرصوا على اغتنام أوقاتهم في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون ما شاء الله لهم أن يصلوا، ويستمعون العلم والذكر ليفوزوا بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ في سؤاله: هل ينقسم الدين إلى أصول وفروع؟ نقول إن أهل العلم يقسمون الدين إلى أصول وفروع من باب البيان والتفصيل، وهذا لا حرج فيه، وهو جار على لسان العلماء. ولكن الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أنه أمر محدث، هو تقسيم الدين إلى أصول وفروع لترتيب التكفير عليه، فيقولون يكفر في الأصول ولا يكفر في الفروع. والتكفير في الأصول مطلقا غلط، ونفي التكفير في الفروع مطلقا غلط. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع من أجل بناء مسألة التكفير على هذا. أما تقسيم الدين إلى أصول وفروع من أجل البيان والتمييز فهذا معمول به، وقد ورد في لسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا. والذين لم يفهموا كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقولون إنه يتناقض، في موطن ينكر التقسيم، وفي موطن يقول هذا من أصول الدين وهذا من فروع الدين، وليس الأمر تناقضا، بل إن التقسيم للبيان والتمييز لا بأس به ولا حرج. وأما التقسيم لبناء التكفير على هذا التقسيم فهذا المحدث الذي لم يكن في زمن السلف رضوان الله عليهم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. سأل الله إليكم، ذكرتم غسل الميت سواء كان مسلما أو كافرا، هل يشرع تغسيل الميت الكافر؟ نعم، بل بعض أهل العلم يرون أنه يجب، لأن أبا طالب لما مات على دين قومه وجاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك قد مات على دين قومه، أو كما قال رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، اذهب فواره، ثم اغتسل، ثم اغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يواري أبا طالب وقد كان كافرا، أي أن يدفنه، وأمره أن يغتسل من مواراته، من دفنه، فدل ذلك على أنه يجب أن يوارى الكافر. أما الغسل فهو محل خلاف، والذي استظهرته في المسألة، وهذا سبق مني، الذي استظهرته في المسألة أنه لا يغسل ولكنه يدفن، ولكنه يدفن. ولو أن مسلما غسل كافرا فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، لا يجب عليه أن يغتسل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: زيد من الناس كفل عمرا عند خالد، وذلك لتيسير أمره بأوراق في مؤسسة ما، فأعطاه ثمن الأوراق وأجرة خالد، فقام زيد بإعطاء الأوراق والمال لخالد ليبدأ العمل، فمال بذا أن بدأ خالد يكذب ويماطل في الأمر إلى أن حصلت له مشكلة وذهبت الأوراق وذهب المال ولم يعد بالإمكان تحصيلها منه. والآن بدأ عمرو صاحب الأوراق والمال يطالب زيدا الكفيل بالمال، مع العلم أن زيدا مجرد كفيل دون مقابل، وما كفله إلا لأنه يريد مساعدته، وكان يرى خالدا يسير الأوراق، فهل على الكفيل دفع ذلك المبلغ وما توجيهكم؟ الكفالة نوعان، كفالة حضور وكفالة غرم وأداء. وكفالة الحضور معناه أن يكفل المدين بأن يحضره عند الحاجة ولا يكفل المال، وهذا إذا ماطل المدين إنما يطالب فيه الكفيل بإحضار المدين ولا يطالب فيه بالمال. والقسم الثاني كفالة غرم وأداء، ومعناها أن الكفيل يضم ذمته إلى ذمة الأصيل في الدين، فيكون مطالبا بالدين إذا تعذر الوفاء من الأصيل. بل إن جمعا من أهل العلم يرون أنه بالخيار، إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب الكفيل. والأصل في الكفالة إذا أطلقت أنها تكون بمعنى كفالة الغرم والأداء، إلا إذا جرى العرف بغير هذا. وعليه فما دام أنه قد كفله فإنه يحمل على الغرم والأداء ما لم يصرح بأنها كفالة حضور. وما دام أن الأمر كما ذكر وأن الأصيل أصبح يماطل، فنعم لصاحب الدين أن يطالب الكفيل بالوفاء بهذا الدين. والواجب على من يستدين أن يتقي الله وينوي السداد، فإن الله يعينه إذا كان صادقا في نيته، وأن يؤدي الحقوق فإن الحقوق مؤداه، ومن لم يؤدي اليوم سيؤدي غدا بين يدي الله عز وجل، بل إنه قد يؤدي في الدنيا ويبقى عليه الغرم في الآخرة، وذلك بأن تلحقه العقوبات من الله في الدنيا ويستوفى منه يوم القيامة. فإن الحقوق لا تضيع أبدا، فإن الحقوق مؤداة، لتؤدن الحقوق، فالحقوق لا بد أن تؤدى، فإن لم تؤدى اليوم فإنها ستؤدى بين يدي الله عز وجل، كما تقدم معنا في حديث المفلس عندما شرحناه. والواجب عليه أن يحسن إلى من أحسن إليه، هذا الكفيل أحسن إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا شك أن المتقي وصاحب المروءة يقابل الإحسان بالإحسان. فالواجب على الأصيل أن يتقي الله وأن يفي بالدين وأن يحسن للكفيل وأن لا يعرضه للأذى. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.